بسم الله الرحمن الرحيم. عد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. فالهداية فضل من الله، والخذلان والابتلاء عدل من الله وحكمة، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وكلهم يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله، وهو متعال عن الأضداد والأنداد، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه ولا غالب لأمره. آمنا بذلك كله، وأيقنا أن كلا من عنده، وأن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى، وأنه خاتم الأنبياء وإمام الأتقياء وسيد المرسلين وحبيب رب العالمين. وكل دعوى النبوة بعده فغي وهوى، وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى بالحق والهدى وبالنور والضياء. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قوله رحمه الله تعالى: وكلهم يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله. الضمير عائد إلى الخلق، في قوله: وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم. أي كل الخلائق يتقلبون في حياتهم، في ليلهم ونهارهم، في غدوهم ورواحهم، في أسفارهم وإقامتهم، وفي كل شأن من شؤونهم يتقلبون في مشيئة الله تبارك وتعالى، لأنه ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. وليس لعبد أن يعمل شيئا أو يقدم أو يؤخر إلا بمشيئة تابعة لمشيئة الله، فليست مشيئة العبد مستقلة، وإنما هي تابعة لمشيئة الله عز وجل في خير وشر. والمشيئة هي مرادفة للإرادة الكونية، والإرادة نوعان: إرادة كونية وإرادة شرعية. فالإرادة الكونية هي ما أراده الله عز وجل في الكون، ما أراد وقوعه كونا من خير وشر وكل شيء. وهكذا المشيئة ترادف الإرادة الكونية. والإرادة الشرعية هي التكاليف الشرعية التي كلف الله بها المكلفين من فرائض وواجبات والابتعاد عن المحرمات إلى غير ذلك من التكاليف الإلهية. فمن وفقه الله بفضله فعمل الطاعة، نال الخير وفاز ونجا، ومن أتى بأسباب الضلال خذله الله بعدله وحكمته، لأنه أتى بأسباب الضلال. وقول المؤلف: وهو متعالي عن الأضداد والأنداد، أي أن الله تبارك وتعالى ليس له ند من مخلوقاته، وليس له ضد يضاده في حكمه وأمره، بل الله تبارك وتعالى هو الواحد في ألوهيته وفي ربوبيته وفي أسمائه وصفاته، ليس له ظهير وليس له ند من مخلوقاته، كما قال عز وجل: هل تعلم له سميا، أي مساميا ومساويا؟ والجواب لا، لا سمي له ولا ند له. وكما قال عز وجل: ولم يكن له كفوا أحد، أي ليس لله من مخلوقاته من يكون مكافئا له، بل المخلوقات كلها في قبضة الله وتحت تصرفه وقهره وتدبيره. وقوله لا راد لقضائه، أي أن الله عز وجل الذي قضى قدر الخير والشر وقدر كل شيء من أمر الدنيا والبرزخ والآخرة، لا يرد قضاؤه أحد من مخلوقاته. إذا أراد الله نفوذ القضاء ولا معقب لحكمه، أي لا مؤخر لحكم الله تبارك وتعالى، الحكم الكوني والحكم الجزائي، الكوني القدري والحكم الجزائي، وكل ما حكم الله به الحكم الشرعي، لا يستطيع أحد من خلقه أن يؤخر شيئا حكم الله عز وجل به وقضى، لأنه لا غالب لأمره، بل هو الغالب، كما قال عز وجل: والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقول المؤلف: آمنا بذلك كله وأيقنا أن كلا من عنده، بيان لعقيدة أهل السنة والجماعة، لأنهم يؤمنون بكل ما جاء في الكتاب والسنة من أسماء الله وصفاته وما يجب له عز وجل وما يمتنع عليه، كل ذلك يعتقده أهل السنة والجماعة، يؤمنون به ظاهرا وباطنا، ولا يردون منه شيئا. وأيقنا أن كلا من عنده، وهذا من معتقد أهل السنة والجماعة، اليقين أن كل حكم وكل قضاء هو من عند الله تبارك وتعالى، ليس له شريك في أحكامه ولا في قضائه ولا في جزائه، بل هو المنفرد بذلك كله، والعباد كلهم في قبضة الله عز وجل وتحت تصرفه وقهره، كما قال عز شأنه: وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. وأن محمدا عبده المصطفى، أي أهل السنة والجماعة السائرون على نهج السلف، يشهدون للنبي محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة، وأن الله اصطفاه فأرسله إلى الإنس والجن وختم برسالته الرسالات، وختم بالكتاب الذي أنزله عليه الفرقان الكتب، وهو آخر المرسلين ولكنه سيدهم وإمامهم، أي أفضل المرسلين، وهو خليل رب العالمين، وحبيب رب العالمين، أفضل المخلوقات على الإطلاق محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، خاتم الأنبياء بمعنى لا نبي بعده ولا رسول، وإمام الأتقياء أي أن الأتقياء من أمته اقتدوا به حتى وصلوا إلى هذه المرتبة، مرتبة التقوى. وهو سيد المرسلين لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم ولا فرق. وحبيب رب العالمين لما له من المنزلة عند الله تبارك وتعالى، فلم يصل أحد من الرسل والأنبياء فمن دونهم من الخلق إلى مرتبة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. وقد خصه الله تبارك وتعالى بخصائص بينها في كثير من الأحاديث، وقوله: وكل دعوة النبوة بعده فغين هوى، أي كل من ادعى النبوة بعد محمد صلى الله عليه وسلم الذي ختم بنبوته النبوات، الذي ختم الله بنبوته النبوات وبرسالته الرسالات، كل من ادعى النبوة بعده أو الرسالة فهو صاحب غي، والغي ضد الرشد، وصاحب هوى، والهوى ضد الحق والهدى. وقد بين الله عز وجل أن محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين في قوله: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وقال عليه الصلاة والسلام: وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، فمن ادعى النبوة بعده فهو كاذب. وقال عليه الصلاة والسلام: سيكون بعدي 30 كذابون كل منهم يزعم أنه نبي، وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، ومن ادعى النبوة فهو كافر. وقوله: وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى بالحق والهدى وبالنور والضياء. هذه عقيدة أهل الإيمان، أن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم على حين فترة من الرسل وفشو من الجهل وفقر الخليقة في دينهم ودنياهم، فأرسله إلى عامة الجن وكافة الورى، أي إلى الإنس والجن، لقول الله تعالى: وما خلقت الإنس والجن إلا ليعبدون، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وكقوله تبارك وتعالى: وما أرسلناك إلا كافة للعالمين، كقوله عز وجل: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. فكل من بعث النبي صلى الله عليه وسلم وهو على وجه الأرض من عالم الإنس والجن فهو مطالب باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يسعه الخروج عن رسالته أبدا، لا اليهود ولا النصارى ولا المشركون ولا غيرهم من عالم الإنس والجن، لأنه بعث بالحق والهدى للناس أجمعين لعالم الإنس والجن. والحق هو الذي أمر الله عز وجل أن يتبع في قوله: أحق أن يتبع. والهدى كذلك ما جاء في الكتاب والسنة من هداية للبشر، كقوله عز وجل: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وبالنور والضياء، أي الوحي الذي أنزله الله عز وجل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، هو نور تستنير به الخلائق إلا من أبى من أهل الكفر والإلحاد، وتستضيء به في شأن دينها ودنياها. كما قال الله عز وجل: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات: يا أيها الناس قد جاءكم، يا أيها الناس قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. في قوله في سورة النساء: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه. وفضل: ويهديهم إليه صراطا مستقيما. فكل الوحي الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو نور وهو ضياء، من أقبل عليه وأخذ حظه منه انتفع به، ومن أعرض عنه فقد ظلم نفسه. ولن يضر الله شيئا. القرآن كلام الله، منه بدا بلا كيفية قولا، وأنزله على رسوله وحيا، وصدقه المؤمنون على ذلك حقا، وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة، ليس بمخلوق ككلام البرية. فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر، وقد ذمه الله وعاهه وأوعده بسقر، حيث قال تعالى: سأصليه سقر. فلما أوعد الله بسقر لمن قال: إن هذا إلا قول البشر، علمنا وأيقنا أنه قول خالق البشر ولا يشبه قول البشر. ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر، فمن أبصر هذا اعتبر، وعن مثل قول الكفار انزجر، وعلم أنه بصفاته ليس كالبشر. قال رحمه الله تعالى: وأن القرآن كلام الله. القرآن الكريم كلام الله تبارك وتعالى، تكلم به قولا حقيقة، وأنزله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وحيا، وبلغه النبي صلى الله عليه وسلم بدون زيادة ولا نقصان، كما سمعه عن الأمين جبريل عليه. فكلام الله صفة من صفاته، والقرآن من كلام الله. فمن زعم أن القرآن مخلوق فقد كذب القرآن، ومن كذب القرآن فقد كفر. فقوله: منه بدأ، أي من الله عز وجل، هو الذي تكلم به قولا. وإليه يعود، أي إلى الله تبارك وتعالى. ثم بيّن المؤلف عقيدة أهل الإيمان لأنهم آمنوا بذلك حقا ولم يشكوا ولم يرتابوا في أن القرآن هو كلام الله تبارك وتعالى، بل أيقنوا بذلك ولم يترددوا. وأنه ليس بمخلوق ككلام البرية، كلام البرية أي الخليقة، الخليقة البرية مخلوقة، وكلامهم وأعمالهم مخلوقة، وكلام الله عز وجل ليس بمخلوق، بل هو صفة من صفات الله عز وجل، ومنه القرآن الكريم. إذن عقيدة المؤمنين في القرآن أنه كلام الله عز وجل أوحاه إلى محمد صلى الله عليه وسلم، وتعبدنا الله بتلاوته والعمل بأحكامه كلها والتحلي بما فيه من الآداب والأخلاق والسلوك. فمن قال فيه غير قول المؤمنين فقد كذب القرآن. فمن زعم أنه كلام البشر فقد كفر، لأن الله عز وجل قال: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، ولم يقل كلام البشر، فهو كلام الله. وقال عز وجل: وكلم الله موسى تكليما. وقال في قوله تعالى في هذا القرآن الكريم: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين. ولم يقل إنه خلق رب العالمين، قال: وإنه لتنزيل، أي نزل من عند الله، فهو كلام الله ليس بمخلوق. ولما قال المشركون إنه كلام البشر ككلام البشر ذمهم الله وتوعدهم بسقر، في قوله تعالى: سأصليه سقر. وهذا الوعيد الشديد يدل على أن القرآن كلام الله تبارك وتعالى منزل غير مخلوق. هذه عقيدة أهل الإيمان، وأنه لا يشبه كلام البشر بحال من الأحوال، لأنه معجز، وكلام البشر ليس كذلك، لا يستطيع أحد أن يأتي بسورة من أكثر السور مثل القرآن أبدا. وقد تحدى الله المشركين أن يأتوا بسورة فعجزوا، كما في قوله تبارك وتعالى: فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. وقد خالفت فرق الهالكة، خالفوا مذهب أهل السنة والجماعة في كلام الله، فالجهمية والمعتزلة والأشاعرة ومن لف لفهم خالفوا أهل السنة والجماعة في ذلك. أما الجهمية والهالكة فإنهم أنكروا صفات الله كلها، وأما المعتزلة فقالوا إن القرآن مخلوق، وهم جهمية. وأما الأشاعرة فقالوا إن كلام الله معنى قائم بالنفس، وأن هذه الألفاظ والحروف

وتفسير ذلك على ما أراد الله تعالى وعلمه، وهو ما دلت عليه الآيات والأحاديث الصحيحة. وكل ما جاء في القرآن الكريم وجب الإيمان به، وكذلك ما جاء في السنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم وجب الإيمان به. وعلى وجوب تفسيره بالمعنى الصحيح لا بتأويل المؤولين، ويحد الجاحدين، إذ أن مذهب أهل السنة والجماعة عدم سلوك منهج المتأولين للنصوص تأويلا باطلا، وعدم من يستدل بدون فهم لأدلة الكتاب والسنة. لذا قال المؤلف: فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم. ومعنى التسليم لله الإيمان بما أنزله على الوجه الصحيح، والتسليم للرسول عليه الصلاة والسلام بمتابعته والتصديق لما أخبر به وامتثال ما أمر به واجتناب ما عنه نهى وزجر. ولما كان في القرآن محكم ومتشابه، والمحكم ظاهر المعنى والمتشابه لا يعلمه إلا العلماء وقسم منه لا يعلمه إلا الله، فإن مذهب أهل السنة والجماعة رد المتشابه إلى عالمه، ولا يقولون ما لا يعلمون على الله تبارك وتعالى. ولذلك قال الله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. فالمتشابه على قسمين: متشابه يعلمه العلماء الراسخون في العلم، ومتشابه لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى، ككيفية ذات الله وكيفية صفاته وكيفية ما في الجنة من النعيم وكيفية ما في النار من العذاب الأليم، هذه لا يعلمها إلا الله عز وجل. فأهل السنة يفوضون في الكيفية ولا يفوضون في المعنى، المعنى واضح من الكتاب والسنة. فمن رام علم ما حضر عنه علمه ولم يقنع بالتسليم فهمه حجبه مرامه عن خالص التوحيد. إذن فمذهب أهل السنة والجماعة أنهم لا يتكلفون علم ما لم يعلموا، لقول الله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم. فلا يتكلمون في شيء ليس لهم به علم من الكتاب والسنة والأحكام الشرعية، وإنما يقفون مع النصوص ما علموه منها قالوا به، وما جهلوه توقفوا وسكتوا عنه وسألوا من هو أعلم منهم، لقول الله تعالى: وفوق كل ذي علم عليم. ثم بين المؤلف الخطر، خطر من يتكلف ما لا علم له به، بأنه يكون سببا في حجبه عن فهم التوحيد الخالص لله تبارك وتعالى، ويكون حاجبا له عن المعرفة الصحيحة التي ينتفع بها ويؤجر على العمل بمقتضاها. فإن من قال على الله بدون علم وتأول النصوص بغير معانيها أصبح مذبذبا بين الكفر والإيمان. ليس من أهل الكفر صرحا وليس من أهل الإيمان الصادقين في إيمانهم، وتذبذب بين التصديق والتكذيب والإقرار والإنكار، وهذا فعل الشاكين في عقيدتهم أو المتأولين لها بالباطل. ثم فسر هذه الجمل وهي قوله فيتذبذب بين الكفر والإيمان والتصديق والتكذيب والإقرار والإنكار، فسرها بقوله يكون موسوسا تائها شاكا، أي موسوسا ليس عنده يقين وليس عنده علم استند فيه إلى نصوص الكتاب والسنة، وأصبح شاكا فيما لا يجوز له أن يشك فيه، كالشك في الإيمان والشك فيما أخبر الله تبارك وتعالى به من أسمائه وصفاته، لا مؤمنا مصدقا ولا جاحدا مكذبا، وإنما هو حائر وتائه وشاك في نصوص الشرع. وهذا ليس طريق أهل السنة والجماعة، وإنما طريق أهل السنة والجماعة هو الإيمان الصحيح والتصديق الجازم والمعرفة الصحيحة الصريحة والإقرار بكل ما جاء عن الله تبارك وتعالى وجاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم إيمانا صادقا ويقينا جازما، بخلاف أهل الضلال والأهواء فإنهم هم أهل الشكوك والحيرة وعدم العلم بنصوص الشرع على طريقة السلف الصالح. ثم قال ولا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام لمن اعتبرها منهم بوهم أو تأولها بفهم، يعني الرؤية التي هي نعمة من نعم الله على أهل الجنة، رؤيته رؤية الله التي هي نعمة من نعم الله على أهل الجنة لا تكون إلا لمن عرف النصوص وصدق بها وأن الله يرى حقيقة كما أخبر في القرآن والسنة المطهرة، كما أخبر الله عز وجل في القرآن وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم في السنة المطهرة. أما من كان شاكا أو يتأولها بفهم باطل فهؤلاء قد يحرمون من الرؤية. وقوله إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية بترك التأويل ولزوم التسليم، هو لما دلت عليه النصوص في هذا الباب وفي غيره. وأما أهل التأويل المذموم فإنهم هم أهل الشك وأهل الوسوسة والتأويل المذموم. قال المصنف رحمه الله في العقيدة الطحاوية فإن ربنا جل وعلا موصوف بصفات الوحدانية منعوت بنعوت الفردانية ليس في معناه أحد من البرية، وتعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات والمعراج، حق، وقد أسرى بالنبي صلى الله عليه وسلم وعرج بشخصه في اليقظة إلى السماء ثم إلى حيث شاء الله من العلا، وأكرمه الله بما شاء وأوحى إليه ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى، فصلى الله عليه وسلم في الآخرة والأولى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قوله رحمه الله: ومن لم يتوفى النفي والتشبيه جل ولم يصب التنكير. المعنى أن من لم يترك النفي عن الله عز وجل المحض الذي ليس فيه مدح ولم يتوقع التشبيه، أي تشبيه الله عز وجل بخلقه، فإنه يزل في الذنب ويقع في الخطأ ولم يصب تنزيه الباري تبارك وتعالى عن مخلوقاته. والعبارة هذه يقصد بها ذم أهل النفي الذين هم المعطلة الجهمية الذين نفوا عن الله عز وجل جميع صفات الكمال، كما يراد أيضا بها المشبهة الذين شبهوا الله بخلقه في صفاته، فاعتبروا صفات الخالق كصفات المخلوق. فالطائفة الأولى الذين هم المعطلة والطائفة الثانية المشبهة وقعوا في الخطأ ولم يصيبوا التنزيه، أي تنزيه الباري عما لا يليق به كما ادعوا ذلك. وأهل السنة والجماعة ينفون عن الله النقائص والعيوب كما نفاها القرآن ونفتها السنة، ويثبتون له صفات الكمال والجلال كما جاء ذلك موضحا في الكتاب والسنة. لذا قال المؤلف: فإن ربنا جل وعلا موصوف بصفات الوحدانية، أي أنه واحد فرد صمد في ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته. منعوت بنعوت الفردانية، أي بأنه فرد واحد أحد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ليس في معناه أحد من البرية، أي لا يشبهه أحد من بريته، أي من الخليقة، لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته، بل هو صاحب الكمال المطلق ذاتا وأسماء وصفات.